فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة من الظهر بعد الفاتحة شيء من القرآن، وأيضا في الركعة الثالثة من المغرب؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من ولاء النباد. قد ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بسورتي الإخلاص في الأخيرتين من صلاة الظهر، وعلى هذا فيسن أن يقرأ بقل يا أيها الكافرون في الثالثة من الظهر، وقل هو الله أحد في الرابعة من الظهر. وقال بعض المتأخرين إنه يشرع أن يفعل ذلك في العصر ولا يحفظ في ذلك السنة، والقياس في هذا ضيق، إذ المحفوظ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقرأ في الأخيرتين، وعلى هذا فإنه يقتصر على الوارد ما أمكن، والقياس في هذا ضعيف. الله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.